ثم مات مات على شعب السن من بطاقه. فلا شك ان كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا في هذا الغزو الجديد بل قبل غزو اليهود الفلسطين. علينا نحن ان لا نموت الا وفي علمنا حينما تتيسر لنا سبل باذن الله ان نجاهد وارضى لا سمح الله متنا على شعبة من الاسلام. ارتفاع الدليل هو هذا عند العلماء الدليل لان خدمة الوالدين انما يقدم فيما اذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الرجال جميعا. فلذلك هذا الحديث يحمله اهل العلم والفقه على الجهاد الدفاعي. وان جاء الايه الصريحه انه كافه جميعا هذا في حينما يهاجم العدو ارض المسلمين. نعم غير يقول ولكن ماذا نفعل نحن طلبه العلم وغيرنا من الاساتذه والمدرسين والدعاه والوعاظ والائمه والموظفين. فيقول الاخر ما رايكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المتقين للجهاد رغم الحادث المؤسس اليهم في بلدانهم؟ ما هي الحاجة الأمس من الوضع الآن في الأفغانستان؟ لا أتصور أن الحاجة أمس من إخراج العدو من أرض المسلمين مهما كانت حاجات. فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية فطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفاية. وأما إن كان من الفروض العينية فهنا كل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليه بيوازن بين هذا الفرض العيني وهو الجهاد لله وبين البقاء في عقد داره بدعوى أنه في فرض عيني. أتصور مثلا عديدين كبيرين ليس لهما إلا شاب يخدمهما، فلو أنه أعرض عنهما وتركهما بين حيطان أربعة وذهب لإنجاز بالباب كل حماس أظن أن هذا له عذر أن يظل عند أبويه لأنه لا يوجد من يخدمهما الخدام الواجبة. لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المقابلة؟ لست أنا ولا أنت وإنما هو نفس مكلف. فكل مكلف عليه أن يجري مثل هذه الموازنة. إذا كان في فرض كفائي فلا يقدر فرض العين به، إذا كان في فرض عيني فلينظر أيما أرجح ولينصرف به. خلاص تصوير الفرض العيني لا ينظر فيه من وفد الوالدين بالشرط بخروج السبق الرياضي. على الصدق الكلام لا يوجد كلام والتسجيل عندكم ترجمه اليه. يقول السائل ما رايكم في تصريح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقصه حديث من شدد علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار التي تدل على ان الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا صحت القصه فهل يصح الاستدلال الراتبة بها على درس الصحابة رضوان الله عليهم؟ القصة صحيحة والاستدلال الراتبة على ما يستحقون لا يبدون مما أوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة. فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به،

انا اعرف من نفسي من اول ما الفت هو الكتاب الذي اعزو اليه في كثير من مؤلفاتي الاخيره, وهو الذي ترون او تسمعون اسمه الروض النظير, وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير, وعندي مجلدان ضخمان. كان وهذا ما طلب مني كثير من اخواننا, كان علي ان ابادر لطبع هذا الكتاب لسببين اثنين. اولا ان معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا الا الطبع الهندية القديمة, وتعرفون طبعات الهند مع انهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث, لكن كانت الطبعات عنده متأخرة. فكان علي ان انشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي, لكن لم افعل ولم افعل. لماذا؟ لاني انا استدرك على نفسي بنفسي اشياء. اضرب لكم مثلا, اصبح بفضل الله عز وجل معروفا الان في العالم الاسلامي, حيث لم يكن قبل ربع من الزمان احد يسمع به. كنت مع اولئك الناس الذين يثقون بالتوثيق ابن حبان, فكان اذا جاءني حديث من معجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات سوى واحد منهم وثقه ابن حبان, انا اصححه اعتمادا على ابن حبان. لكن ما كنت يومئذ قد قرات مثلا مقدمه الحافظ ابن حجر في اللسان, كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السوكي في الصارم المنكي, او وهذا يقع لكثير من الطلاب, نقرا الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه الى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب. الان بقول كيف نصحت هذا الحديث وكيف من وثقه من حبان, وهذا مثال سهل الفهم تماما, وتاتي امثله وامثله كثيره جدا, ومن ادقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الان طلاب العلم ان كل راو وثقه ابن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه, وهذا ليس على اطلاقه. وقد شرعت هذا في بعض الجلسات, وسياتي مشروعا باكثر الكتاب الذي هو الان تحت الطبع تمام المنه في التعليق على فقه السنه. فينبغي على طلاب العلم ان يتريثوا اذا الفوا او جمعوا لانفسهم, لينظروا الفرق فيما بعد بين ما الفوا في ابان طلبهم للعلم وفيما بعد ان يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء, وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي, تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع,